وقال الضحاك سقيم سأسقم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين إلى عيدهم، فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها، كما قال تعالى فراغ إلى آلهتهم، أي مال إليها ميلة في خفية، ولا يقال راغ حتى يكون صاحبه مخفيا لذهابه وإيابه، فراغ إلى آلهتهم فقال استهزاء بها ألا تأكلون، يعني الطعام الذي بين أيديكم والذي صنعه لكم عبادكم ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أي كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل من الشمال، وقيل باليمين أي بالقوة، وقيل أراد به القسم الذي قد سبق منه وهو قوله وتالله لأكيدن أصنامكم. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه، يعني إلى إبراهيم، يزفون أي يسرعون، وذلك أنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه. وقرأ الأعمش وحمزة يزفون بضم الياء، وقرأ الآخرون بفتحها يزفون، وهما لغتان أي يسرعون، وقيل بضم الياء أي يحملون دوابهم على الجد والإسراع. فعندنا هذه المعاني وهي واحدة كما ترى، فأقبلوا إليه يزفون يسرعون. قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج والمحاجة أتعبدون ما تنحتون، يعني ما تنحتون بأيديكم، والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون بأيديكم من أصنامكم التي اتخذتموها آلهة معبودة من دون الله. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي في معظم النار. قال مقاتل بنوا له حائطا من الحجر طوله في السماء 30 ذراعا وعرضه 20 ذراعا، وملعوه من الحطب وأوقدوا فيه النار فطرحوه فيها. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فاتخذوا حائطا من الحجر طوله في السماء 30 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وملعوه من الحطب وأوقدوا فيه النار وطرحوا فيه إبراهيم عليه السلام، فأرادوا به كيدا أي شرا، وهو أن يحرقوه، فجعلناهم الأسفلين أي المقهورين، حيث سلم الله تعالى إبراهيم ورد كيدهم في نحورهم. وقال يعني إبراهيم إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إلى ربي، والمعنى أهجر دار الكفر وأذهب إلى مرضات ربي، قاله بعد الخروج من النار كما قال إني مهاجر إلى ربي، وهنا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام. قال مقاتل فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال رب هب لي من الصالحين، يعني هب لي ولدا صالحا من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، قيل بغلام في صغره حليم في كبره، ففيه بشارة أنه نبي وأنه يعيش فينتهي في السن حتى يوصف بالحلم. فلما بلغ معه السعي قال ابن عباس وقتادة يعني المشي معه إلى الجبل، وقال مجاهد عن ابن عباس لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم، فلما بلغ معه السعي، والمعنى بلغ أن يتصرف معه ويعينه في عمله. قال الكلبي يعني العمل لله تعالى، وهو قول الحسن ومقاتل ابن حيان وابن زيد، قالوا هو العبادة لله تعالى. واختلفوا في سنه، قيل كان ابن 13 سنة وقيل كان ابن 7 سنين، والمأمور بذبحه هو إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فيكون الغلام الحليم الذي وصف بذلك ودل على أنه الذبيح سوى إسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذه مسألة مهمة، لأن أهل الكتاب يشربون بأن الذبيح هو إسحاق، والمأمور بذبحه هو إسماعيل لا إسحاق، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي التوراة اذبح ذكرك وحيدك إسحاق، وكلمة إسحاق من زياداتهم وكذبهم وتحريفاتهم، وإلا فإن إسحاق لم يكن ذكره ولا وحيده، بل الذي كان كذلك هو إسماعيل. ولما بذله إبراهيم للذبح أعطاه الله ولدا آخر هو إسحاق، فقولهم هذا من زياداتهم وتحريفاتهم اذبح بكرك وحيدك، فإنه لم يكن بكرة ولم يكن وحيدة. قال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق، فقال قوم هو إسحاق، وإليه ذهب من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وقال آخرون هو إسماعيل، وإليه ذهب عبد الله بن عمر، وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، مع أنها هي بعينها الدليل على أن الذبيح إسماعيل. أمر بذبح من بشر به، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق، كما قال في سورة هود فبشرناه بإسحاق، وهذا لا شيء فيه، فإنه بشر بإسحاق بعد أن امتثل الأمر وندى الله إسماعيل من الذبح، فبشر حينئذ بإسحاق. ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح، فقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن المذبوح غيره وهو الصواب. فانظر ماذا ترى، قرأ حمزة والكسائي فانظر ماذا تري بضم التاء وكسر الراء ماذا تشير، وإنما أمره ليعلم صبره على أمر الله تعالى وعزيمته على طاعته سبحانه. وقرأ العامة بفتح التاء والراء ماذا ترى إلا أبا عمرو فإنه يميل الراء. قال له ابنه يا أبا تفعل ما تؤمر، قال تعالى قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وقال ابن إسحاق وغيره فلما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه يا بني خذ الحبل والمدية ننطلق إلى هذا الشعب نحتطب. فلما خلا إبراهيم بابنه في شعب ثبير أخبره بما أمر به، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم انقاد وخضع لأمر الله تعالى، قال قتادة أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن نفسه وتله للجبين أي صرعه على الأرض. قال ابن عباس أضجعه على الأرض والجبهة بين العينين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال إنا كذلك نجزي المحسنين، والمعنى إنا كما عفونا عن إبراهيم عند ذبح ولده نجزي من أحسن في طاعتنا. قال مقاتل جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر حيث اختبره بذبح ابنه. وقال مقاتل البلاء هاهنا النعمة، وهي أن فدي بالكبش بالذبح العظيم. فإن قيل كيف قال صدقت الرؤيا وكان قد رأى الذبح ولم يذبح، قيل جعله مصدقا لأنه قد أتى بما أمكنه، والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعل، فلما أسلما وتله للجبين فصدق الرؤيا بأنه قد أتى بما أمكنه، والمطلوب إسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعل، وفديناه بذبح عظيم. فنظر إبراهيم فإذا هو بجبريل ومعه كبش أملح أقرن، فقال هذا فداء لابنك فاذبحه دونه. فكبر جبريل وكبر الكبش وكبر إبراهيم وكبر ابنه، فأخذ إبراهيم الكبش فأتى به المنحر من منى فذبحه. قال مجاهد سماه عظيما لأنه متقبل، وفديناه بذبح عظيم. وقال الحسين بن الفضل لأنه كان من عند الله، وقيل عظيم في الشخص وقيل عظيم في الثواب، وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له في الآخرين ثناء حسنا، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فمن جعل الذبيح إسماعيل قال بشره بعد هذه القصة بإسحاق نبيا جزاء لطاعته، وهذا هو عين الصواب. ومن جعل الذبيح إسحاق قال بشر إبراهيم بنبوة إسحاق، رواه عكرمة عن ابن عباس قال بشر به مرتين حين ولد وحين نبئ. وباركنا عليه يعني على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق يكون أكثر الأنبياء من نسله، ومن ذريتهما محسن أي مؤمن، وظالم لنفسه أي كافر، مبين أي ظاهر الكفر. ولقد مننا على موسى وهارون، أنعمنا عليهما بالنبوة، ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي من الغم العظيم، وهو الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم، وقيل من الغرق. ونصرناهم يعني موسى وهارون وقومهما، فكانوا هم الغالبين على فرعون وملئه. وآتيناهما الكتاب المستبين أي المستنير، وهو التوراة. وهديناهما الصراط المستقيم أي دين الإسلام العظيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إلياس هو إدريس، وفي مصحفه وإن إدريس لمن المرسلين، وهذا قول عكرمة. وقال الآخرون هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون أي أتعبدون بعلا، وهو اسم صنم لهم كانوا يعبدونه، ولذلك سميت مدينتهم بعل بك. قال مجاهد وعكرمة وقتادة البعل الرب بلغة أهل اليمن. وتذرون أحسن الخالقين فلا تعبدون الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب الله ربكم ورب بنصب الهاء والباءين على البدل، وقرأ الآخرون برفعهن على الاستئناف الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين من قومه فإنهم نجوا من العذاب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. قرأ نافع وابن عامر بفتح الهمزة مشبعة وكسر اللام مقطوعة لأنها في المصحف مفصولة سلام على إلياسين. وقرأ الآخرون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة، فمن قرأها مقطوعة قيل أراد آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول بعيد لأنه لم يسبق ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق. وقيل أراد إلياس، والقراءة المعروفة بالوصل واختلفوا فيه، فقد قيل إلياسين لغة في إلياس مثل إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين. وقال الفراء هو جمع أراد إلياس وأصحابه وأتباعه من المؤمنين، فيكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف. وفي حرف عبد الله بن مسعود سلام على إدراسين، يعني إدريس وأتباعه، لأنه يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين. وقيل إلياسين المراد إلياس، فأضيفت إليه ياء ونون لأنه أعجمي، ونظيره من طور سيناء وطور سينين، فهذا كهذا. إدراسين وإدريس أضيفت إليه ياء ونون لأنه أعجمي، نظيره من طور سيناء وطور سينين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب. ثم دمرنا الآخرين، والتدمير الإهلاك. وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم مصبحين، أي وقت الصباح والإصباح. وبالليل، يريد تمرون بالنهار وبالليل عليهم إذا ذهبتم إلى أسفاركم ورجعتم، أفلا تعقلون فتعتبرون. وإن يونس لمن المرسلين، أي من جملة رسل الله رب العالمين. إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب، كان يونس وعد قومه العذاب، فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور منهم، فقصد البحر فركب السفينة، فكان كالفار من مولاه، فوصف بالإباق، فاحتبست السفينة، فقال الملاحون ها هنا عبد آبق من سيده، فاقترعوا وهي المساهمة، فوقعت القرعة على يونس فظنوا به، فاقترعوا مرة ثانية فوقعت على يونس، فاقترعوا مرة ثالثة فوقعت على يونس فظنوا به، فقال يونس أنا الآبق، وزج نفسه في الماء. فذلك قوله عز وجل فساهما، أي فقارعا، والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة، فكان من المدحضين، أي كان من المقروعين، فخرجت القرعة عليه، فالتقمه الحوت، فابتلعه الحوت وهو مليم آت بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين، من الذاكرين الله قبل ذلك، وكان كثير الذكر. وقال ابن عباس من المصلين، وقال وهب من العابدين، وقال الحسن ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا، وقال الضحاك شكر الله تعالى له طاعته القديمة. وقيل فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في بطن الحوت. قال سعيد بن جبير، يعني قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لصار في بطن الحوت، وصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه طرحناه بالعراء، يعني على وجه الأرض. قال السدي بالساحل، والعراء الأرض الخالية عن الشجر والنبات، وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط. وقيل كان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم يبق له قوة، لأنه كان في مكان عجيب، والحوت يجوب به آفاق وطباق البحار. وأنبتنا عليه، أي له، وقيل عنده، شجرة من يقطين، يعني القرعة على قول جميع المفسرين. وقال الحسن ومقاتل كل نبت يمتد وينبسط على وجه الأرض ليس له ساق ولا يبقى على الشتاء، نحو القرع والقثاء والبطيق فهو يقطين، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال مقاتل بن حيان: فكان يونس يستظل بالشجرة، وكانت وعلة أي ظبية أنثى الوعل، تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شعره وقوي. فإن قيل قال هاهنا فنبذناه بالعراء، وقال في موضع آخر: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. فهل ما يدل على أنه لم ينبذ؟ قيل: لولا هناك يرجع إلى الذم، معناه لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن تداركه النعمة فنبذ وهو غير مذموم، فوقع النبذ ولم يقع الذم. فإن الله تبارك وتعالى رحمه بتسبيحه وسابق صالحاته عليه السلام، وأرسلناه إلى 100,000. قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه. وقوله وأرسلناه أي وقد أرسلناه، وقيل كان إرساله بعد خروجه من بطن الحوت إليهم، وقيل إلى قوم آخرين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال مقاتل والكلبي معناه بل يزيدون، أو بمعنى بل، أو يزيدون بل يزيدون. وقال الزجاج: أو هنا على أصلها، ومعناه أو يزيدون على تدبركم وظنكم، كالرجل يرى قوما فيقول هؤلاء 1,000 أو يزيدون، فالشك على تقدير المخلوقين، والأكثرون على أن معناه ويزيدون. واختلفوا في مبلغ تلك الزيادة، فقال ابن عباس ومقاتل كانوا 20,000، ورواه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. وقال الحسن 34,000، وقال سعيد بن جبير 70,000. فهذا كله في مبلغ تلك الزيادة أو يزيدون، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا، يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينة العذاب، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى حين انقضاء آجالهم. فاستفتهم، فاسأل يا محمد أهل مكة، وهو سؤال توبيخ، ألربك البنات ولهم البنون؟ وذلك أن جهينة وبني سلمة ابن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون؟ وهذا سؤال توبيخ. أم خلقنا الملائكة إناثا؟ أخلقنا الملائكة إناثا؟ فأمها هنا مشبعة مشربة معنى الاستفهام، أم خلقنا الملائكة إناثا بالهمزة، أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي حاضرون، حاضرون خلقنا إياهم. ونظيره قوله تعالى: أشهدوا خلقهم؟ ألا إنهم من إفكهم من كذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أصطفى، قرأ أبو جعفر: لكاذبون اصطفى، موصولا على الخبر عن قول المشركين. وعند الوقف يبتديان اصطفى بكسر الألف، وقراءة العامة بقطع الألف، لأنها ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، فحذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام، أصطفى البنات على البنين. بقيت ألف الاستفهام بعد مفتوحة مقطوعة، مثل أستكبرت ونحوها. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون لله بالبنات ولكم بالبنين؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون؟ أم لكم سلطان مبين؟ أي برهان بين على أن لله ولدا سبحانه. فأتوا بكتابكم الذي لكم فيه حجة إن كنتم صادقين. في قولكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال مجاهد وقتادة: وأراد بالجنة الملائكة، سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار. وقال ابن عباس: حي من الملائكة يقال لهم الجن، ومنهم إبليس، قالوا هم بنات الله. وقال الكلبي: قالوا لعنهم الله، بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة، تعالى الله عن ذلك. وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن. وقال الحسن: معنى النسب أنهم أشركوا الشياطين في عبادة الله. وأما القول الذي ينسب لابن عباس رضي الله عنهما وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أنهم حي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس، هذا مصادم لظاهر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الملائكة وذكر أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، وأنه مخلوق من مارج من نار، والملائكة مخلوقون من النور. فهذا القول الذي ينسب لابن عباس مصادم لظاهر القرآن العظيم. ولقد علمت الجنة إنهم، يعني قائلي هذا القول، لمحضرون في النار. ثم نزه نفسه سبحانه عما قالوا فقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذا استثناء من المحضرين، يعني أنهم لا يحضرون، يعني أن عباد الله المخلصين مستثنون من الإحضار كما يحضر أولئك المجرمون. فإنكم، يقول لأهل مكة: وما تعبدون، يعني من الأصنام، ما أنتم عليه على ما تعبدون بفاتنين، أي بمضلين أحدا، إلا من هو صال الجحيم، إلا من قدر الله أنه سيدخل النار، أي سبق له في علم الله الشقاوة. وما منا إلا له مقام معلوم، أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. بل قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. قال قتادتهم: الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء للعبادة كصفوف الناس في الأرض، أي في الصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصف في الصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة، وقد مر. وإنا لنحن المسبحون، أي المصلون المنزهون الله عن السوء. يخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح، وأنهم ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار. ثم عاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال: وإن كانوا، أي وقد كانوا، يعني أهل مكة، لا يقولون، لام التأكيد، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي كتابا مثل كتاب الأولين، لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به، أي فلما أتاهم ذلك الكتاب كفروا به. فقد جاءكم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو أن عندنا كتابا مثل كتاب الأولين، فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب المبين، فسوف يعلمون. وهذا تهديد له. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وهي قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، أي حزب الله لهم الغلبة، يعني المؤمنين المخلصين، لهم الغلبة بالحجة والنصرة في العاقبة. فتولى عنهم، فتولى أي فأعرض عنهم حتى حين. قال ابن عباس: يعني الموت. وقال مجاهد: يوم بدر. وقال السدي: حتى يأمرك ربك بالقتال. وكان مأمورا بكف الأيدي بمكة صلى الله عليه وسلم. وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله. قال مقاتل بن حيان نسختها آية القتال فتولى عنهم حتى حين منسوخة بآية السيف وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون ذلك فقالوا متى هذا العذاب فقال الله عز وجل أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل يعني العذاب بساحتهم أي بحضرتهم أو بفنائهم والعرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فبئس صباح الكافرين الذين أنذروا بالعذاب ثم كرر تأكيدا لوعيد العذاب فقال وتولى عنهم حتى حين وأبصر العذاب إذا نزل بهم فسوف يبصرون وكان قد ذكر قبل فتولى عنهم حتى حين ثم كرر فقال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ثم نزه نفسه فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة الغلبة والقوة عما يصفون ويقولون من اتخاذ الصاحبة والأولاد وسلام على المرسلين الذين بلغوا عن الله تعالى التوحيد والشرائع ونزه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.